أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قلنا إن بني إسرائيل لما تركهم موسى وذهب لميقات ربه في الطور عاد فوجدهم قد اتخذوا العجل، فلما عاد وعادت الأمور إلى نصابها وعاقب من عاقب ممن كان سببا في هذا، عند ذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى أن يأمر بني إسرائيل بأن يقتل بعضهم بعضا عقابا لهم وجزاء على تلك الكبيرة وعلى ذلك الشرك الذي أتوا به في غياب موسى. ما هو؟ أنهم اتخذوا العجل، وقلنا كان الجزاء من جنس العمل، لأنهم أحبوا الدنيا واطمأنوا بها وركنوا إليها واتخذوها من دون الآخرة، عاقبهم الله جل وعلا بأنهم ماذا فعل فيهم؟ أراد أن يحرمهم من هذه الدنيا. فالذي يركن إلى شيء لا يريده الله جل وعلا يعاقبه الله بأن يحرمه منه، إن كان يريد أن يتوب عليه، إن كان يريد أن يتوب عليه يعاقبه بأن يحرمه بما ركن إليه دون أن يكون ذلك عن رضا الله عز وجل. فهؤلاء لما أراد الله أن يتوب عليهم ماذا عاقبهم؟ عاقبهم بأن يقتل بعضهم بعضا لأنهم ركنوا إلى الدنيا، اتخذوا العجل، فعاقبهم بأن يقتل بعضهم بعضا، فقام بعضهم إلى بعض يقتل بعضهم بعضا حتى كاد أن يفنوا عن بكرة أبيهم. فدعا موسى وهارون الله تبارك وتعالى بأن يوقف القتل، فأوقف القتل، وكان من مات منهم تقبله الله شهيدا، ومن بقي تاب الله عليه. من مات منهم تقبل الله توبته، ومن بقي تاب الله تعالى عليه. ووقفنا عند قوله: فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم. وما قال فتوبوا إلى الله، ولا قال فتوبوا إلى خالقكم التي تعني بارئكم بشكل أو بآخر. وقلنا الفرق بين خلق وبرأ وفطر أن الفطر يكون عن عدم، فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض من عدم، من لا شيء، هذا فطر. ويقال الفطر هو الشق، ونسب الفطر للخلق من عدم، كأن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض من عدم كأنه شق العدم وأخرج منه الخلق، كأنه شق العدم وأخرج منه الخلق، هذا فيما يتعلق بالفطر. أما الخلق فهو الخلق من شيء، ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة عظاما، هذا خلق. لما؟ لأنه كان من أصل، فكان أصله نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ثم كسى العظام لحما ثم هذا الخلق خلقا بعد خلق، هذا له أصل ولا ما له أصل؟ له أصل، فكان نطفة ثم بدأ يتطور خلقا بعد خلق لأنه له أصل، فتخلق هذا الجنين طورا بعد طور، وله في الأصل خلق وجد منه، لذلك فهذا يسمى خلقا ولا يسمى فطرا. طيب، أما البرء فتوبوا إلى بارئكم، برأ زيادة على أن خلق، فإنها تعني أنه خلق وجعل له من مقومات العيش ما يقوم به في الدنيا، يعني خلقه وجعله قادرا على أن يقتات ويعيش ويمشي ويأكل ويشرب وينكح كل هذا جعله قادرا على أن يكون حيا في الدنيا، ينال منها ويأكل منها ويأخذ منها ويقتات منها ونحو ذلك، هذا ماذا اسمه؟ هذا برأ، برأه الله تعالى يعني فعلها به. طيب، فبقي ذرأ، ما ذكرناه المرة الماضية، ذرأ زيادة على الخلق أنه نشره وجعله يطوف في الأرض، يعني ما خلقه في مكان واحد وإنما ذرأه. ما معنى ذرأه؟ نشره، بسطه في أنحاء الدنيا، منهم من يعيش في الجبال، ومنهم من يعيش في السهول، ومنهم من يعيش على السائل، ومنهم يعيش في الداخل، ومنهم يعيش إلى آخره، في الثلج وفي الصحراء وإلى ما هنالك. لكن لما قال فتوبوا إلى بارئكم، وما قال فتوبوا إلى خالقكم؟ ولما يقول توبوا إلى كلمة بمعنى خالقكم ولا يقول توبوا إلى الله؟ لأن الله هو البارئ وهو الخالق وهو المصور، لأن ما فعلوه إنما كان كفرانا بنعمة البارئ الذي برأه. الذي فعلوه ماذا فعلوا؟ ركنوا إلى الدنيا، اتخذوا العجل، يعني تركوا الدار الآخرة، فركنوا إلى ما جعله الله تعالى قواما لهم. وما جعله ليركنوا إليه؟ ما خلقه الله في الدنيا من طعام وشراب ومتاع ونحوه، هل خلقه الله لتركن إليه، ولا خلقه لتقتات منه فتعيش في الأرض؟ تقتات، تأخذ حاجتك، أكثر من حاجتك لا, لا, لا يمكنك أن تأخذ، وإلا فتكون راكنا إلى هذا. فالذي فعلوه كفران بنعمة البرء الذي برأه الله عليه، فهو برأهم حتى يقتاتوا ويعيشوا، فهم ماذا فعلوا؟ ركنوا إلى ما برأهم به. فماذا قال لهم موسى؟ فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم بعد قتلكم أنفسكم إنه هو التواب الرحيم. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعد أن قتل بعضهم بعضا فيما أمر الله تبارك وتعالى، وبعد أن أوقف الله القتل حتى لا يفنى بنو إسرائيل، اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقات ربه، أي ليذهبوا إلى مكان يشهدون فيه كيفية التنزيل وكيف يكون كلام الله تعالى مع نبيه موسى عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فاختار من بني إسرائيل، وكانوا كثير، يعني كانوا يعني 12 قبيلة، كل قبيلة بالآلاف، فاختار من هؤلاء الآلاف 70 رجلا. 70 هم كما يقال أفضل 70 في بني إسرائيل. أخذهم معه وذهب لميقات الله تبارك وتعالى. فلما وصل إلى الميقات، إلى المكان الذي قضاه الله وارتضاه له، إذا به، أي إذا بالله تعالى يتكلم مع موسى. ولما يتكلم الله مع موسى يعني لا يجرؤ أحد على أن يستمع إلى هذا الكلام إلا أن يشاء الله، فطلبوا أن يسمعوا كلام الله، طلبوا أن يسمعوا كلام الله، فأسمعهم الله عز وجل كلامه. بل إن بني إسرائيل شهدوا ما لم يشهده أحد من العالمين. تعلمون ما كتب الله التوراة بيده لموسى، يعني شهد بنو إسرائيل خط الله، شهد بنو إسرائيل خط الله، شهدوا كيف يكتب الله كلامه. فهم شهدوا خوارق لم يشهدها أحد ولا رآها أحد. فلما سمعوا كلام الله قالوا إذن يعني صرنا خلاص، يعني نحن صرنا بيننا وبين الله ما عاد في تكليف، أرنا الله جهرا، بدنا نشوف، أرنا الله جهرا. لظنهم أن الله كما اعتادوا على الآلهة وأمخبى وراء الباب أو في السرداب أو في يعني الآلهة اللي اعتادوا عليها أنها آلهة تصمد يعني تصنع وتكون في تماثيل وصلبان وكذا، لا، فكانوا يظنون الآلهة من هذا الشكل. لكن إله موسى يعني عنده شوية قوة، ما الفرق؟ بس عنده قوة ليست عند الآلهة التي كانوا يعرفونها ويعهدونها. فقالوا إذن ما في بيننا وبين الله إلا أن نرى أرنا الله جهرة. هنا تعدوا على أمر لم يكن الله تعالى ليتركه يذهب هكذا، مع أن موسى نفسه طلب أن يرى ربه. يعني طلب الرؤية ليس هو الجرم، صح ولا لا؟ طلب الرؤية ليس هو الجرم. موسى قال لله تعالى، وكان هذا بعد أن فعل الله ما فعل ببني إسرائيل. يعني لو كان ما فعله الله بالسبعين هؤلاء بسبب أنهم طلبوا أن يروا الله تعالى، لا تعلم موسى منهم وما طلب أن يرى الله، صح ولا لا؟ ليس الأمر أنهم طلبوا رؤية الله، الله يرى لكنه لا يرى في الدنيا. طيب، فقال موسى لربه: ربي أرني أنظر إليك. قبل بني إسرائيل ولا بعد؟ طلب موسى من ربه أن يراه بعد أن فعل الله ما فعل ببني إسرائيل. أهلا، هو ما يعني هو كأنه استرعاه الفضول أنه يسمع كلام الله، يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. طب خليني أشوفك. يعني هذا من باب إنه التشويق أو الشوق، إنه طيب أنا ما لم أكتفي بسماع كلامك، ولم أكتفي بأنني أنك تتكلم معي، أنا أريد أن أراك. يعني وصل بي الشوق إلى أن كلامك معي دعاني وشوقني لأن أراك. طيب، فطلب أن يرى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل حتى أثبت لك أنك لن تراني، انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا بسبب ما رأى من رؤية الجبل. خر موسى إيش؟ صعقا، لأن الله تجلى للجبل، خر موسى صعقا. إذن جزاء من يطلب رؤية الله أن يصعق، بجرم أو بغير جرم. جزاء من يطلب رؤية الله أن يصعق بجرم أو بغير جرم، سواء كان طلبه للرؤية معذورا به أو غير معذور. طلب موسى أن يرى الله تبارك وتعالى، طيب، بشوق وحب وعدم صبر على أن يموت ثم يحييه الله ثم يرى ربه، ويعلم أنه في الآخرة سيراه، لكنه ليس له صبر. ونعلم من موسى أنه قليل الصبر، يعني وصبور، لكن في مثل هذه الأحوال ما عنده صبر. طبعا من يعرف قصة موسى مع بني إسرائيل، الذي صبره موسى على بني إسرائيل ربما لا يصبره أكثر الأنبياء. لكن في مثل هذه الأحوال كما قال موسى، عبر عن ذلك، قال: وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت، يعني عندي إليك قلة صبر، عندي إليك قلة صبر. متى ظهرت قلة الصبر هذه؟ في قوله: ربي أرني أنظر إليك، ماني صابر حتى موت وأحيا ثم أراك، لا أنتظر كل هذه المدة. فالشاهد أن جزاء من يطلب رؤية الله أن يصعق، سواء كان مذنبا في طلبه أو معذورا في طلبه. لكن لما صعقهم الله تعالى صعقة عقوبة؟ أيوة، لأنهم علقوا إيمانهم بالرؤية، فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. يعني كأنهم يقولون هم كافرون حتى يروا الله، فإن لم يروا الله فهم كافرون بموسى ما أنزل على موسى. هذا هو الجرم الذي ارتكبوه. إن أردتم رؤية الله، ليس جرما، أنتم سترونه إن أماتكم الله ثم أحياكم ثم بعثتم بين يدي الله، فإنكم سترونه إن كان يرضى عنكم يريكم نفسه. أما أن تطلبوا رؤية الله بناء على شرط وتشترطون أنكم لن تؤمنوا إلا أن تروا الله، فهذا هو الذي يعاقبكم الله تعالى عليه. قال: حتى نرى الله جهرة. مش كل واحد وحده، لا، هيك علانية، يتجلى لنا كلنا، نراه كلنا كما يرى الإنسان الشمس والقمر، هيك علانية مثل البدر، هيك يخرج علينا هيك ونراه كما يرى الإنسان الشمس والقمر. طيب، عند ذلك نؤمن لك يا موسى. هو لما تجلى ربه للجبل، أتعلمون كم تجلى من الله للجبل؟ قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجلى الله للجبل بمقدار هكذا، وأشار إلى بضع خنصره، وأشار إلى بضع خنصره، يعني تجلى من الله هذا القدر، فجعل الله الجبل دكا، أو فكان الجبل دكا مما تجلى ربه للجبل. فكيف لو تجلى الله، لو تجلى الله لجبل أو لأرض أو لأناس أو لكذا؟ هو يوم القيامة لما يتجلى الله تعالى لمخلوقاته لأهله، لولا أن الله حجب عنهم سبحات نوره لأحرقهم جميعا، لولا أن الله قضى أن تحجب عنهم سبحات نوره لأحرقهم جميعا. فلا يمكن أن يتجلى الله لأناس في الدنيا وبصرهم محدود وجسمهم محدود وكل ما فيهم محدود، لا يمكن. فإذا تأخذهم الصاعقة مباشرة، ولا يقدرون على أن يعني تطول بهم يطول بهم الحياة. فأخذتهم الصاعقة، قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. جاءت قيل صيحة من السماء، وقيل يعني رجفة، رجفت الأرض فيهم، فألقوا مصعوقين في الأرض كأنهم ماتوا، وخرجت أرواحهم وماتوا. فتضرع موسى لربه، أي ربي هؤلاء يعني مثل ما بيقولوا وجه السحارة، إذا السبعون هؤلاء اللي اخترتهم واحدا واحدا راحوا، مين بقيت؟ بقي يعني الحثالة راحوا أفضل من عند بني إسرائيل، فالذين بقوا ما يسوون شيء. ما ثم لو عدت إليهم وقلت ذهبت بخياركم وعدت وليس من خياركم أحد حي، متى سيأمنني بعد ذلك بنو إسرائيل؟ ما حيأمنوني على طفل، ما حيأمنوني على رجل ولا على امرأة، سأكون عندهم خائنا قاتلا مجرما إلى آخره. وبنو إسرائيل ليس من النوع الذي يسلم للأنبياء. نبي كموسى أخرجهم من عبودية فرعون وآله، وأخرجهم من السطوة التي كانوا فيها، وأخرجهم من الذل الذي كانوا فيه، وجعل لهم بعد ذلك يعني بلادا ودولة وأرضا مقدسة يدخلون إليها. طيب أقل شيء سمعنا وأطعنا، حتى سمعنا وأطعنا ما كانوا يقولونها. لا دعاء التوحيد طبعا. طب كان عمل التوحيد قبل ما يخضن على اتخذوا يعني ثم اتخذوا العجل. اتخذوا العجل باعتبار انهم ينصرفون الى الدنيا، انصرافهم للدنيا جعلهم يتخذون العجل. طيب فلما يعني حصل مع موسى ما حصل، تضرع لله عز وجل انه ماذا، من ابقيت لي؟ اذا ذهب السبعون فلن يبقى احد ولن يامنني بعد ذلك بنو إسرائيل. وكما قلنا بنو إسرائيل قوم لا يأمنون للأنبياء أصلا، كيف لو جرى من الأنبياء تصرف يزيد من قلة ثقتهم به؟ فسيزيدون عدوانا وإثما وبعدا وتجافيا وتجنبا ونحو ذلك. طيب هم أصلا يعني كلامهم مع موسى كان في كله قلة أدب، من ينادي بنبيه يا موسى؟ يا موسى يا موسى، الله تبارك وتعالى يعني ماذا قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. حرام تقول يا محمد، حرام أن تنادي محمدا عليه الصلاة والسلام باسمه. حتى الله عز وجل في كتابه ما نادى محمدا باسمه، ما قال له إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول، صح؟ ولما ذكر اسمه ذكر اسمه مقترنا بالرسالة والنبوة، وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله، والذين آمنوا بما نزل على محمد نزل على محمد، قرنه بالتنزيل يعني بالرسالة، صح؟ فما قرن اسمه إلا بالرسالة، وما ناداه باسمه، مع أنه كان ينادي الأنبياء من قبل باسمه، كان يقول يا نوح يا موسى يا عيسى يا آدم إلى آخره. فقلة أدب من الأول، يعني يا موسى ادع لنا ربك، مش ربنا، وهذه من قلة الأدب أكثر. رب موسى ليس ربكم، يا رب موسى وربه وحده ولا رب الجميع؟ حتى هذه فيها قلة أدب وفيها شيء من الـ من الـ إيه، يعني أنهم يعني على حرف، إن أعطيتنا ما نريد فنحن معك، وإن حجبت عنا ومنعتنا ما نريد فيعني نحن يعني. فهذا كان حالهم وطبعهم عياذا بالله. وحالهم وطبعهم هذا ليس خاصا ببني إسرائيل، وإنما هو هذا هو حال البشر. بنو إسرائيل نسخة مصغرة عن البشر كما قلنا، نسخة مصغرة عن البشر. ما جرى من بني إسرائيل تجاه أنبيائهم هو الذي يجري من البشر تجاه أنبيائهم إلا القلة، صح ولا لا؟ كم آمن من بني إسرائيل وكانوا من الأحبار من الكبار من الأئمة؟ كم؟ قليل جدا، واحد بالألف ربما. وكم يؤمن من البشرية كلها؟ واحد من ألف، واحد بالألف. كم يدخل من البشرية الجنة وكم يدخل النار؟ واحد بالألف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في يوم القيامة، يقول إذا كان يوم القيامة قال ينادي الله تعالى أو يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملة وترى الناس سكارى وهم بسكارى. قال لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة منهم من تقدم ومنهم من تأخر، فلما سمعوه يقرأها اللي تقدموا تأخروا واللي تأخروا تقدموا حتى يقتربوا منه ليسمعوا كلام الله. فلما سمعوا كلامه أنهى الآية ثم ماذا قال؟ قال أتدرون ما متى يكون هذا؟ أو تدرون متى يكون هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يكون هذا لما ينادي الله تعالى آدم فيقول يا آدم، فيقول آدم أي ربي لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار. أنت يا آدم أنت المسؤول عن البشرية كلها، أنت أبوهم، فأخرج بعث النار، ابعث لي من البشر اللي عندك، ابعث لي من أبنائك بعث النار يعني أهل النار، خرج لي يوم هيك، فصل لي يوم، فرز لي يوم على جنب حتى ندخلهم النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999، من كل 1999 هؤلاء بعث النار، وواحد في الجنة. فمن كل 1999 بينين هيك على وجوههم، آدم يعرفهم ويعرفهم بسيما، كل واحد موسوم عليه من أهل الجنة أو من أهل النار. يلا أنت روح 999 أنت جنة، 99 نار واحد جنة، 99 نار واحد جنة، وهكذا حتى تنتهي البشرية كلها من أولهم إلى آخرهم. هذه وظيفة من؟ آدم، هو أبوهم، هو يقول هو الراعي، ونحن كلنا يعني رعيته وتحته ومن صلبه. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ما زالت النعم تتوارد وتتوالى، شريكة في النعم وحدة وراء الثانية، بدأ بالأول أجمل واختصر ثم بدأ يفصل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وبدأ يسرد وإذ كذا وإذ كذا وإذ كذا وإذ كذا، كلما جاء بنعمة ذكر ما أنعم الله به عليهم، ثم ذكر كيف كان كفران النعم من تجاههم. طيب أنجاهم من بني من فرعون وآله، ثم رأيتم ماذا فعل؟ اتخذتم العجل. طيب اتخذتم العجل فتاب الله عليكم، ثم بعد ذلك قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وبعدين طيب ثم وما زال يتلو عليهم نعمه ونعمة تلو النعمة، ويتلو بعد ذلك منهم الكفران تلو الكفران. طيب فكان فكل السياق كيف يكون؟ من باب أن الله ينعم وبنو إسرائيل ماذا؟ يكفرون. الله ينعم وبنو إسرائيل يكفرون، وهذا حال البشر، هذا حال البشر. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر غيره، هذا حال البشر. حال الإنس والجن مع الله، هم مع الله في أمر عجيب. طيب هيك خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. نعم هو طور سيناء، هو في بيت في جنوب بيت المقدس. من الخطأ اليوم، من الأخطاء الشنيعة اليوم، هو طور سيناء، ما في طور ثاني. هو طور، لا صحراء سيناء اليوم مسمات في مصر، في بلاد مصر اليوم الوحيد أول من سماها، أول من قال سيناء في مصر، رجل معاصر اسمه الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى. أخطأ في رواية رجل اسمه زيد بن أسلم لما قال الطور في مصر، وكان يعني ذلك الرجل لما قال الطور في مصر قال قيل في مصر، الطور في مصر لأن بلاد مصر كانت تمتد إلى حدود بيت المقدس. طيب، فظن أن الطور هذا تابع لمصر. فالطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في هذا العصر ومعاصر، يعني مات من مدة ليست بعيدة، لما تكلم على الطور ظن، وهم ساروا يسمون الصحراء صحراء سيناء خطأ، الصحراء هذه يعني امتدادها كبير، ربما تصل الصحراء إلى سيناء المعروفة اليوم بسيناء، لكن ليست هذه سيناء الوحيدة. سيناء أو طور سيناء أو طور سينين، اللي هو الطور يعني سينين هو الجبل الجميل بالحبشية، سينين يعني الجميل الحسن ذو الشجر والزيتون ونحو ذلك. فالطور ممتد من بنواحي كثيرة جدا، فأخطأ من جعله في مصر اللي هي الصحراء، هو جبل جميل. روح هلا على صحراء سيناء، العقارب ما بترعى بصحراء سيناء، العقارب بتخاف ترعى هنا، صح ولا لا؟ كيف طور جميل وحسن وشجر وزيتون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ليس زيتون ولا صبغ ولا آكلين ولا في حدا، حياة ما بتلاقي بطور سيناء اليوم. يعني صح، هو طور سيناء ولكن ليس هو الطور المعروف، طور سيناء بدأ القرآن، القرآن قال طور سيناء، طور سينين صحيح، لكن ليس السيناء التي هي معروفة اليوم بسيناء المصرية. الجبل لا يزال موجود، الجبل موجود، جبل الطور اسمه جبل الطور إلى اليوم موجود، اليوم جبل الطور موجود في جنوب بيت المقدس، موجود إلى اليوم، هو جبل طلوز بنفك وبتركب، جبل هذا جبل يفك ويركب، متى ما شاء الله أرسل ملائكة فكوه وبركبوه، هلا مركب. لما رفضوا، لما قالوا سيأتينا وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، هاي جبل الطور فك، شو خلص آمنا رجعوا ركبوا، ركبوا لا هو لما يشاء الله ينطقه ثم يعيده. طيب، فهي جبل الطور، فما في طورين، هو طور واحد، هو المكان المبارك. لأنه ليش لما نتكلم عن مكان مبارك، لو نظرنا في كل من تكلم في طور سنين يقول جبل ذو شجر وزيتون وكذا وفاكهة و و و و و، حتى أن الله تعالى لما ذكر الربوة التي آوى إليها عيسى وأمه قال وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، في جنات وفي أشجار وفي ماء وفي مرعى وفي كذا، روح سيناء ما بتلاقي حدا لا برعى. شيخنا سؤال، بقى المقصود من الآية تفسير لازم الدين الجبيل إنه ربنا خلق الشجرة بقلب سيناء حتى تكون معجزة لبني سيناء، وين؟ لا، ما هو طور سنين جبل ذو شجر قتادة أو عكرمة والتين والزيتون وطور سينين، طور سينين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل، ايه تنبت بالدهن صح، هي اولا ما هي ما شجره واحده بصحراء، لا هو هو جبل معجزه هذه الا هي لبني اسرائيل، لا ما حدا عليه، كلهم قالوا جبل ذو شجر. قتاده يقول الطور سينين جبل بالشام ذو شجر او ذو فيه شجر زيتون وشجر كثير، قتاده اي بالشام، عكرمه قال بالشام، قتاده قال في الشام، ابن عباس قال في الشام، قال ابن عباس لما سئل عن طور سينين قال جبل بالشام، جبل بالشام. طيب شو ليه جعلته في مصر؟ عرفت كيف؟ وإنما هذا صار من الأخطاء، مثل لما تسمى بلد غير البلد فتسمى باسمها. هلا قد يكون لسيناء، لمنطقة سيناء، امتداد إلى ما يعرف اليوم بسيناء المصرية، قد يكون هذا، أنا جغرافيا ما أدري، لكن كلما أي كتاب معاجم افتحه، مثلا معجم البلدان لرجل اسمه ياقوت الحموي، افتحه اذهب إلى الطور أو اذهب إلى سيناء، يقول لك طور سيناء أو طور سينين جبل في الشام جنوب بيت المقدس. يقود الحمل، عرفت كيف؟ فكيف انقلبت وصارت سيناء هي سيناء المصرية؟ أنا لا أدري. فاجتهرت اشتهرت سيناء الصيني المصرية إنه هي سيناء الوحيدة، وهي غير صحيحة. مرة شفت الطيارة، ورأنا فيها عمر. أنا أتمنيك التين، يعني أتمنى طويلة، يعني صحراء والتين مش بهنيك، يعني لما فاتوا التين مش لا لا لا، التيه كان في حوالي بيت المقدس. التيه في مستشرق فرنسي أسلم أبو رجب الأخير، مشي من مصر مسيرة بني إسرائيل من مكان فرعون ومكان حكمه للقدس، فمشي بنفس الطريق اللي مشوه بني إسرائيل، وصار يصبر الرجل فعلا مرت بمناطق غير صحراء سيناء، فات على الأراضي الفلسطينية بجبال في مجاري مي فيها. سبحان الله بتحس انه غريب عن منطقه فلسطين، كانه ما في زلمه في بقيه المناطق، هي جبال زي جبال الاردن هيك جرداء، بس في ينابيع وفي طرقات ضيقه، ومش الرجل وصل لك. الذي يدل اكثر على ما نقوله، موسى مات في التيه، يعني موسى مات في سيناء، صح؟ ما هو متاه في سيناء، ممتاز. موسى مات في التيه، ماذا يقول الله في موسى؟ قال مات موسى بعيدا عن بيت المقدس رمية بحجر. لا بيت المقدس المكان، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا على بيت المقدس، ادخلوا على القدس، فكانوا على أبواب القدس. لا، فلسطين شام، أما الأرض المقدسة اللي هي بيت المقدس هي مدينة القدس. طيب كيف يموت موسى رمية بحجر عن بيت المقدس وبيكون بسيناء؟ من سيناء لبيت المقدس في رمية صاروخ مش رمية حجر، يعني في تعارض في الموضوع. فالذي نراه العلم عند الله، طبعا هذا الأمر انتشر مؤخرا، قبل ما كان في عندهم مشكلة، أن طور سنين جبل في الشام ما عندهم مشكلة، في هذا العصر انقلبت الموازين. مثل القدس مثلا، اليوم يسأل أي إنسان أين المسجد الأقصى، بيقول لك هي القبة الصفراء، وهي خطأ. القبة الصفراء هو مسجد الصخرة، لا دخلوا بالبيت المقدس، وبيت المقدس هو كله حرم بيت المقدس، لكن المسجد الأقصى هو القبة الخضراء مش القبة الصفراء. هذا من الأخطاء اللي اشتهرت اليوم، لعلها مبرمجة أو مدروسة، الله أعلم، يعني دسة بين المسلمين. أقول إحنا جانا من عموم الموضوع، أبنى سيناء، أي سيناء حطيناه وقلنا الجبل، ولو ذهبت إلى هناك لا تجد لا جبلا مباركا ولا مكانا مقدسا، ولا حتى أنه والله مثلا وضعوا علامة قالوا هذا المكان الذي كلم الله به موسى، ما حد عملها مثلا. لنقول مثلا مرت العثمانيون أو العباسيون أو الأمويون، فذهبوا إلى صحراء سيناء اللي هناك، قالوا هذا المكان الذي كلم الله به موسى، ما حد عملها، وإنما بالطور قالوا هذا الطور الذي كلم الله به موسى. شو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رأى هناك جبل طور سيناء، مش وصل بالشام؟ بالشام، يعني كان موسى بالشام، ايه كله بالشام. كلام رجل موسى السرغون رجل سمعوا كلام الله سمعوا، والله أعلم الذي يعني ورد أنه سمعوا كلام الله، لكن لما طلبوا الرؤية أصابتهم الصحيح. سيدنا عيسى بياخذ المؤمنين على جبل الطور، نعم جبل الطور كمان هو نفسه. لانه ليش؟ عفوا، اين تكون معركة المسلمين مع اليهود؟ في الشام، في حوالي بيت المقدس، حتى يقول الشجر والحجر يا يهودي يا مسلم هذا يهودي وراء تعالى فاقتله الى الغرقد كما قال. طيب لما يقتل كل اليهود وكل الكفار ولا يبقى على الارض على وجه الارض كافر، بيكون موجود بعد عيسى ومن معه من المؤمنين رجل و7000 امرأة، يخرج يأجوج ومأجوج. طيب يأجوج ومأجوج، انتبه انت الآن تصور المشهد، عيسى ومن معه حول بيت المقدس، أسهلهم يعني لما يخرج خطر، يقول الله له قد خرج أناس ليس لأحد يد لهم بقتال، يعني لا يستطيع أحد أن يقاتلهم لين يأجوج ومأجوج. طيب خرج يأجوج ومأجوج وين بيروح؟ بيطلع بيطلع بيقطع 150 كيلومتر ليتخبى. هاي الجبل هون تخبى تحته تحس بساعة جبل كله مش كان آدم. نعم كان آدم يعني لا, لا يميل إلى السمر. آية طب ميلك إلى جناحك اليد يده إذا ضمها وأخرجها تخرج بيضاء. هو كان أسود. هو كان مش أسود آدم يعني يميل إلى السمر أسمر. كان آدم يشبه رجال شنوءة. رجال شنوءة. شنوءة هي قبيلة في اليمن عندهم رجال هناك هيك جثتهم ضخمة ولونهم هيك قريب للسمار وعندهم جثة وقوة فكانوا يشبهون بشخصا برجال شنوءة. السلام. طيب نقف هنا والحمد لله رب العالمين.